الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل المال المدخر لصالح المسجد تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تتم إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها، والزكاة عبادة من العبادات، فلا يترتب وجوبها في الذمة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. ومن جملة شروط الزكاة أن يكون المال مملوكا لفرد أو طائفة معينة. وأما هذه الأموال التي يخرجها أصحابها على أنها وقف أو صدقات فقد خرجت عن ملكية الأفراد، وبناء على خروجها عن ملكية الأفراد فلا يعتبر هذا المال مملوكا لطائفة أو فرد معين، فلا زكاة فيه لفوات شرط الملكية الفردية أو التعيينية. فهذا المال الذي رصدتموه لبناء المسجد من يملكه؟ الله عز وجل، لا يملكه فلان ولا فلان. ومن شروط الزكاة في المال أن يكون مملوكا لفلان أو للطائفة الفلانية، فلا زكاة في هذا المال مهما بلغ كثرة، لعدم وجود مالك له معين من البشر أي من المكلفين، فلا يجب عليكم تزكيته حتى وإن حال عليه أكثر من حول، حتى وإن بلغ من القيمة ما بلغ لفوات هذا الشرط. فأموال الجمعيات الخيرية لا زكاة فيها لأنه لا مالك معين لها، والأموال الوقفية أيضا لا زكاة فيها لأنه لا مالك معين لها، والأموال التي يتبرع بها الأسر التي توضع في صناديق الأسر أيضا لا زكاة فيها لأنه لا مالك معين لها. ونستطيع بذلك أن نستنبط ضابطا من ضوابط باب الزكاة، أن المال لا زكاة فيه إلا إذا كان له مالك معين، فالأموال التي لا مالك معين لها لا زكاة فيها. هذا جواب سؤالك، ولعلك فهمته، والله أعلم.